な。 الله وأسأل النبي فقال له ربنا والله اعمل حاجة ان شاء الله الله يا باشا وانت عليك يا رب كمان عم الحاج الله يكرمك ويزيك ما شاء الله الله بسم الله الرحمن يا رب محمد ربنا يا رب الله الحبيب بجمال النبي الله Thank you.